على صوت الخليج. زيد شوية يا حبيبي، زيد شوية، غير من حبك لا ما تبخل عليا. نسول ونسال فيك، أنا نسول ونسال ونتسنى في جوابك رد عليا. حسبني طمع باغي نحبك زيادة، حسبني طمع بغيت نعيش سعادة. أنا وانت والحب اللي بينا يزيد، أنا وانت واللي يحسدنا يتعادى. حسبني طمع باغي نحبك زيادة، حسبني طمع باغي نعيش سعادة. أنا وانت الحب اللي بينا يزيد، أنا وانت. حسبني طمع باغي نحبك زيادة، حسبني طمع بغيت نعيش سعادة. أنا وانت والحب اللي بينا يزيد، أنا وانت واللي يحسدنا يتعادى. ويلي ييلي جوابك رد عليا. زيد شوية يا حبيبي، زيد شوية، زيد